رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى بحرف ساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو للقلوب ولعب للأبدان، لما فيها من زخرف وفتنة وزينة وشهوة، فهي تشغل القلوب عن عبادة علام الغيوب وتنسي الآخرة ببيخها الفتان. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة لمن آمن بالله واتبع رسوله، فلا موت فيها ولا نصب ولا وصب ولا خوف ولا حزن. ولو علم الناس ذلك حق العلم ما قدموا العمل للدنيا على العمل الآخرة، ولما آثروا الفانية على الباقية. فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فإذا ركب الكفار السفن في البحر وأدركهم الغرق دعوا الله وحده وأخلصوا في المسألة ونسوا آلهتهم المزعومة في حال شدة، فلما نجاهم الله إلى البحر إلى البر وأنقذهم من الغرق عادوا إلى الإشراك به سبحانه. فانظر كيف يعبدون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء، فقبحا لهم على تناقضهم. ليكون عاقبة إنقاذ الله لهم من الغرق الكفر به سبحانه وبما أنعم عليهم به من الأموال والأولاد والصحة وغيرها، فليتمتعوا متاعا قليلا قصيرا في هذه الدنيا، فسوف يظهر لهم قبح فعلهم وفساد عملهم، وما هي الله لهم من عذاب أليم في نار جهنم. أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يبصر كفار مكة أن الله صير مكة لهم حرما آمنا يعصم بها الدم ويحفظ فيها المال، فالواحد منهم آمن على نفسه وماله، والناس في خارج الحرم من حولهم يتخطفون بالقتل والأسر والنهب والسلب، وهم خائفون غير آمنين، أفبإشراكهم بالله والكفر بنعمه يؤمنون وبنعمة الله عليهم في الحرم الآمن يكفرون ويجحدون فيعبدون معه آلهة أخرى. ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد في العالم أشد ظلما ممن كذب على الله فنسب إليه ما لا يليق به سبحانه من شريك وولد وزوجة، تعالى الله عن ذلك. ولا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، إن في النار منزلا ومستقرا لمن كفر بالله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم وحارب دينه وأولياءه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقسم الله سبحانه أن من جاهد في سبيله لإعلاء كلمته ونصر دينه وجاهد نفسه وشيطانه وهواه وصبر على الفتن والمغريات والأذى في سبيل الله، فسوف يوفقه الله لطريق الهداية ويزيده رشدا ويشرح صدره للحق وينير قلبه بالإيمان، ومن فعل ذلك فقد أحسن غاية الإحسان في اعتقاده وعبادته، والله سبحانه مع من أحسن من العباد يحفظهم ويسددهم ويرعاهم ويتولاهم، وهي معية خاصة لأوليائه الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معاني جليلة. غلبت فارس الروم في أقرب أرض الشام إلى أرض فارس، وسوف ينتصر الروم على الفرس قريبا. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وهذا النصر سوف يقع في سنوات لا تزيد على العشر ولا تنقص عن ثلاث، ولله وحده الأمر كله قبل انتصار فارس على الروم وبعد انتصار الروم على فارس، ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بهذا النصر، لأن الروم أهل كتاب وفارس وثنيون، فالروم أقرب إلى الحق. والله سبحانه ينصر من يشاء من عباده ويخذل من شاء، وهو العزيز الذي عز فقهر وحكم فقدر، لا يعز من غلبه ولا ينتصر من حاربه، الرحيم بمن استرحمه من خلقه، وسعت رحمته كل شيء، وقد وقع ما وعد الله به، فانتصر الروم على فارس بعد سبع سنين وفرح عباد الله المؤمنون بذلك.